الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد على زينة فعل، مصدر فاعل فعالا، جاهد جهادا، وهو من الجهد والجهد بضم الجيم وفتحها، والجهد بالضم هو بذل الوسع والطاقة، والجهد هو المشقة. ومن يبالغ في قتال عدوه يبذل وسعه وطاقته وتلحقه المشقة فهو من الجهد والجهد. وهو في الاصطلاح قتال الكفار خاصة، قتال الكفار خاصة، هذا هو تعريف الجهاد في الاصطلاح، هذا هو تعريف الجهاد في الاصطلاح، قتال الكفار خاصة. والأحاديث في فضله متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل العمل، أي العمل الذي يتطوع به، فهو أفضل عمل يتطوع به. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري قيل له: أي الناس خير؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل له: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل له: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، حج مبرور. وعن الإمام أحمد أن العلم تعلمه وتعليمه أفضل. إذن عن الإمام أحمد روايتان: الرواية الأولى وهي المشهور في المذهب ما تقدم، وأن أفضل العمل الجهاد في سبيل الله، والرواية الثانية أن تعلم العلم وتعليمه أفضل، أن تعلم العلم وتعليمه أفضل. والعلم تعلمه وتعليمه أحد نوعي الجهاد في سبيل الله، ولذا قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إلى أن قال: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فعلم أن نصرة الله ونصرة رسله بالغيب تكون بالعلم وتكون بالسيف، بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء به الوحي، ولذا قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا الوحي المنزل، والعلماء هم ورثة الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد، هذا فيه نصرة الدين بالسيف وما يصنع من الحديد من الأسلحة. وعلى ذلك فالدين ينصر بالسيف والسنان وينصر بالعلم والبرهان. وكان جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر في هذا بالعلم والبرهان 13 سنة في مكة ومدة في المدينة قبل بدر قريبا من السنة أو السنتين، وبقي هذا أيضا إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام وهو يجاهد بالعلم، لكن أضيف إلى ذلك الجهاد في المدينة بالسيف والسنان مع بقاء الجهاد بالعلم والبرهان. ولذا فإن الناس قبل أن يقاتلوا يدعون إلى الإسلام، لأن الذي يقاتل في سبيل الله أول ما يدعو من الخلال والخصال إلى الإسلام، فإنهم أجابوك إلى ذلك كما في الحديث فاقبل منهم وكف عنهم. والدعوة إلى الإسلام لا بد فيها من علم، لا بد فيها من علم حتى تقام حجج الإسلام وبراهينه وحتى تدفع الشبهات وحتى تدفع وتكشف الشبهات. والذي يترجح أن كليهما كما تقدم من أنواع الجهاد في سبيل الله، فإن قيل فأيهما أفضل، فالجواب أن ما كانت حاجة المسلمين إليه أكثر فهو أفضل، وما كان في حقه أنسب فهو أفضل كذلك في حقه. فإن من أوتي ذهنا وذكاء وقدرة على الحفظ وقدرة على مواصلة العلم والصبر عليه، هذا العلم في حقه أفضل. وأما عموم الناس فإن الجهاد في حقهم أفضل. وكما تقدم هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان. فلا بد إذن من أن يكون في الأمة طلبة علم يعلمون الناس ويسقطون عنهم هذا الفرض الذي هو أحد نوعي الجهاد في سبيل الله الذي هو من فروض الكفاية. نعود إلى الكلام في فضيلة الجهاد. قلنا إن الجهاد هو أفضل العمل، قلنا إن الجهاد هو أفضل العمل، وقلنا إن العلم هو أحد نوعي الجهاد في سبيل الله، وأن التفاضل بين العلم وبين الجهاد اللذين هما أحد اللذين هما نوع الجهاد هذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الزمان والمكان، يعني من شيوع الجهل ونحو ذلك. واعلم أن استيعاب العشر الأواخر وأن استيعاب العشر الأول من شهر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا الجهاد الذي تذهب فيه النفس والمال كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو صريح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاستيعاب العشر الأول من شهر ذي الحجة استيعابها بالعمل الصالح هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا أن تذهب نفسه في الجهاد ويذهب ماله. وفي غير العشر استيعابها بالعبادة بالصيام والقيام يعدل الجهاد في سبيل الله فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه فقال: لا تستطيعونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا يعدل الجهاد في سبيل الله، أن يكون على الصيام والقيام لا يفتر، يعني لا يستثنى من ذلك إلا ما يحتاج إليه من نوم وطعام وحاجة الإنسان، لكنه استغرق وقته في العبادة. فإذن استيعاب العشر أفضل من الجهاد، واستيعاب غير العشر يعدل الجهاد، يساوي الجهاد. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، ثم قال: كما تقدم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بأمر الله القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قال: وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، وعلى ذلك فإذا قام به بعض الأمة على جهة الكفاية، إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي. إذا قام به بعض الأمة على جهة الكفاية، يعني بتحصيل ما شرع الجهاد من أجله من إعلاء كلمة الله ودفع الأعداء عن الأمة، فإذا قام به هؤلاء فإن الإثم يسقط عن الباقين. ليس المقصود أن يقوم بأي شيء من الجهاد، لا، لابد أن يكون الجهاد الذي تعلو فيه كلمة الله ويظهر فيه دينه ويهاب الأعداء هذه الأمة، فلا يجرؤون على بلادها وعلى أنفس أهلها وأموالهم. فإذا كان ذلك فإن الإثم يسقط، على الباقين. لا فرق بين أن يكون الذين قاموا به أن يكونوا متبرعين أو أن يكونوا موظفين. أن يكونوا متبرعين يؤدون الجهاد تطوعا، أو أن يكونوا من الجند الذين لهم رزق في بيت المال، وهم الذين يسمون في هذا الوقت بالجيش. فلا فرق، إذا قام هؤلاء الذين هم الجيش بالكفاية سقط الإثم عن الباقي. إذن لا فرق بين أن يكون الذين قاموا به هم من المتبرعين، أم كانوا من الجلد الذين لهم رزق، يعني رواتب في بيت مال المسلمين. وهو فرض كفاية، قال العلماء: مع القدرة، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وقد قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فإذا كانت الأمة ضعيفة ليس لها من العدد والعدة ما تقدر به على قتال الأعداء، بحيث إنها إن قاتلتهم ألقت نفسها بالتهلكة وعرضت البلاد الإسلامية للاحتلال فإنه لا يجب عليهم مع الضعف، لكن يجب عليهم أن يعدوا أنفسهم. ليس معنى هذا أن يبقوا هكذا ويعتذرون بالضعف، بل عليهم أن يعدوا ما استطاعوا من قوة، وأن يتهيأوا لقتال الأعداء بالنفس، وأن يتهيأوا لقتال الأعداء كذلك بالعدة وصناعة الأسلحة وحيازتها وحسن التدريب عليها. هذا أمر لا بد منه، لأن الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: ويجب ما تقدم، هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. وعندهم أنه يجب في السنة مرة، يجب في السنة مرة، هذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب الشافعية. قالوا: لأن الجزية تجب في السنة مرة، وهي بدل عن القتال. والقول الثاني في المسألة، واختاره ابن حجر وهو الراجح، وهو قول للشافعية، يعني قول للشافعية خلافا للمشهور، قالوا: إنه يجب بقدر ما تحصل به مصلحة الجهاد، قد يكون بالسنة مرة، وقد يكون بالسنة مرتين، وقد يكون في السنة ثلاث مرات، وهذا هو الراجح، لأنه إنما فرض لتحصيل مصلحة إعلاء كلمة الله وإرهاب أعداء الله، فعلى ذلك لا يقيد بمرة بالسنة، قد يكون كافياً مرة في السنة، وقد يحتاج إلى أكثر، وقد يحتاج إلى أكثر من ذلك. قال: ويجب، هنا الآن في تعينه، ويجب إذا حضره، إذا حضره، إذا حضر فيجب عليه. قالوا: ولو كان عبدا، لعمومات الأدلة. واعلم أن الجهاد يجب على من توفرت فيه سبعة شروط، يعني إنما يجب، إذا قلنا يعني إنما يجب بسبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، وهذا ظاهر، الإسلام وهذا ظاهر. الشرط الثاني العقل، لأن مناط التكليف العقل. والشرط الثالث البلوغ، ولذا جاء في الحديث الذي رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة، قال: فلم يجزني، وعرضت وأنا ابن 15 سنة فأجازني. اتفق عليه. هذا هو الشرط الثالث البلوغ. الشرط الرابع الذكورية، فلا يجب على المرأة، فلا يجب على المرأة. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كما في البخاري: يا رسول الله أيجب أن، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد. أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهاد كن الحج. وفي المسند أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: نعم، جهاد كن الحج والعمرة، الحج والعمرة. إذن المرأة لا يجب عليها الجهاد. فالشرط الخامس هو، أو الرابع هو الذكورية. الشرط الخامس الحرية. قالوا: لأن العبد مشغول بحق سيده. الشرط السادس السلامة من الضرر، يعني بأن يكون في بدنه سليما، سليما، يعني السلامة من الضرر في البدن. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. والمراد بالعرج العرج الشديد الذي يمنعه أو يشق عليه معه الركوب مشقة ظاهرة. أما العرج اليسير وكذلك المرض اليسير فهذا لا يمنع. إذن السلامة من الضرر. شرط السابع: وجود نفقة تفضل عن نفقة عياله، يكون معه نفقة ليركب ويتسلح، فلا بد أن تكون عنده نفقة تزيد على نفقة عياله. قال الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. فإذا وجود النفقة، وجود النفقة. فإن كان الرجل مريضا في بدنه كما تقدم، أو كانت أنثى، أو كان صبيا، أو كان صبيا، واحتاج المسلمون إلى المال، واحتاج المسلمون إلى المال للجهاد في سبيل الله، أخذ المال حتى من الصبي، حتى من الصبي كالزكاة، يعني إذا احتاج إلى أموال الصبيان في الجهاد في سبيل الله أخذ منها. وإذا كان الرجل ليس صبيا بل هو بالغ فيجب عليه أن يجاهد بماله، يجب عليه أن يجاهد بماله. وكذلك المرأة يجب عليها أن تجاهد بمالها، لأن الله جل وعلا قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا. قال الله جل وعلا: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا من جهاد المال، هذا من جهاد المال. إذن من لم يكن قادرا ببدنه وجب عليه أن يجاهد بماله، وإذا احتاج إلى مال الصبيان كذلك أخذ منها كما تقدم تقريره. قال: ويجب إذا حضره. قال: ولو كان عبدا. هنا ولو كان عبدا إذا حضر. قالوا: لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا يجب إذا حضر الصف، حضر الصف، هو قد يكون في الأصل تطوعا في حقه، أتى متطوعا، لكن لما حضر الصف تعين عليه. إذن إذا حضر المتطوع الصف حضر عليه، وجب عليه، حتى ولو كان كما تقدم عبدا، حتى ولو كان عبدا، فيتعين عليه القتال، وهو ظاهر الآية الكريمة كما تقدم، يعني ظاهر الآية الكريمة الوجوب، ويدخل في عمومها، نعم، ويدخل في عمومها العبد. قال: أو حصر بلده عدو، حصر بلده عدو. بسم الله. إذا حصر بلده عدو تعين عليه وعلى سائر أهل البلد أن يقاتلوا حتى يدفعوا العدو عن بلدهم. والعبارة في الأصل في المقنع: أو حضر، وهذه أصوب، أو حضر، يعني لا يشترط أن يحصر البلد، بل إذا حضر، ولو لم يحاصرها بعد. فإذا حضر العدو فيجب القتال، يتعين القتال، وذلك لأن في ذلك حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، لأن العدو قد حضر، فإن كان قد حصر البلد فأولى، إذا حصر البلد أولى، أو حضر ولم يحاصر بعد فيدفعوه عن حصارهم قبل أن يحاصرهم، لأن العدو إذا تمكن أهلك الأنفس والأموال وسب الذرية واعتدى على الأعراض وأفسد على الناس أديانهم، فتعين القتال في سبيل الله على أهل هذه البلد. فإن كانوا لا يكفون في القتال وجب على البلاد القريبة إليهم الأقرب فالأقرب أن يدافعوا عنهم، فيجب على الأقرب فالأقرب أن يدافع عنهم. وإذا كان السلطان يتمركز في بلد والقوة عنده فيجب عليه ولو كان بعيدا، يعني قد يكون في بعض الأزمان يكون السلطان في بلد وتكون القوة عنده فتحاصر بلد، حتى إن البلاد التي تحيط بها لو أعانتهم لا يحصل عادة في ذلك كفاية، فإن السلاح والعتاد والخبرة عنده، عند هذا السلطان، فيجب عليه أن يأتي إلى هذه البلد من البلدان والأقاليم التي هي من أقاليم الإسلام التي تتبعه، يجب عليه أن يدافع عنها. المقصود أنه إذا حضر العدو وجب القتال وتعين، إذا حضر أو حصر أيضا من باب أولى، أو استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري. وقال الله جل وعلا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فإذا استنفر الإمام طائفة أو استنفر الإمام شخصا تعين عليه، لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. إذن إذا استنفر الإمام وجب النفير، قد يكون استنفاره على جهة العموم، وقد يكون لطائفة، وقد يكون لشخص. ويتعين أيضا الجهاد في سبيل الله على الجند الذين بينهم وبين الإمام عقد، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء الجند الذين لهم رزق من بيت المال، هؤلاء يتعين عليهم الجهاد، لأن بينهم وبين الإمام عقد في ذلك، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن قد يكون كما في هذا الزمن هناك من الجند الذين لا يستدعون إلا بالتنصيص عليهم، يعني عندما يكون القتال يحتاج إلى دعوتهم ممن ليسوا من العاملين بالجيش على صفة الاستمرار، وإنما العقد معهم على الحاجة، يعني أن يستدعوا عند الحاجة إليه. ويتعين كذلك الجهاد على من كان عنده أمر يحتاج إليه المسلمون، بحيث إنه لا يحصل إلا منه، إما دلالة أو قيادة أو أنه يعرف أو أنه يعرف نوعا من أنواع الأسلحة لا يتقنه غيره، أو جماعة يحتاج إلى عدد معين ولا يتقن هذا النوع من السلاح إلا هؤلاء الأشخاص، فهؤلاء يتعين عليهم. فإذا كان عنده ما ليس عند غيره مما يحتاج إليه المسلمون في الجهاد، إما بخبرة وقيادة أو دلالة أو كذلك إتقان نوع من أنواع الأسلحة ونحو ذلك، فإنه يتعين عليه. ثم قال: وتمام الرباط 40 يوما. يعني ما تقدم يدل على أن الجهاد منه فرض كفاية ومنه فرض عين. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وفي قوله: ما كان لأهل المدينة، إلى قوله: يعملون، قال: نسختها الآية: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. فهذا يدل على أن الآيات التي فيها الأمر بالقتال على جميع المسلمين هذه آيات قد نسخت، فقوله مثلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى غير ذلك من الآيات، هذه نسخت بالآيات التي فيها أن القتال إنما يجب على المسلمين على جهة الكفاية، فإذا قام به بعض الأمة على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يبعث السرايا والجيوش وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو أن يلزم ثغرا من ثغور المسلمين، وهو الحد الذي بين البلد المسلمة والبلد الكافرة المحاربة، يعني الحدود بين البلاد المسلمة والبلاد الكافرة المحاربة، فهذا الحد يسمى بالثغر، هذا يسمى بالثغر، وهو رباط، وسمي رباطا لأنهم كانوا يربطون به الخيل استعدادا للقتال في سبيل الله جل وعلا. فالرباط هو أن يلزم هذا الثغر، لزوم هذا الثغر فيه مصلحة، فيه حفظ للمسلمين، وفيه كذلك إرهاب للأعداء، ومن كان فيه فإنه يكون متهيئا حاضرا في كل وقت، لأنه يخشى من هؤلاء الأعداء أن يفاجئوا المسلمين وأن يأتوهم على حين غفلة. ولذا جاءت أحاديث كثيرة في فضله، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني من يسأله في قبره، وهما منكر ونكير، فلا يفتن في قبره. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد أجمع العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرابطة يعني في هذه الثغور أنه أفضل من الإقامة بمكة، وأن هذا بإجماع العلماء، يعني أن الرباط أفضل من المجاورة بمكة بإجماع العلماء. وأفضل هذه الثغور أفضلها أشدها خوفا، فكلما كان الثغر أشد خوفا كلما كان الرباط فيه أفضل، كلما كان الرباط فيه أفضل. ويكره له أن يأتي بأهله إلى هذه الثغور خشية أن يقعوا بأيدي الكفار، إلا أهل الثغر يعني الذين هم سكانه أهل هذه القرية، فإنه لا يكره لهم أن يبقوا في بلدهم التي عمروها ولهم فيها مصالح. وأما الذي يقدم إلى هذه الثغور فيكره له كما هو المشهور في المذهب أن يأتي بأهله وذريته خشية أن يقعوا بأيدي الكفار. والمؤلف هنا يقول: وتمام الرباط 40 يوما، أقله ولو ساعة، ولو مكث ساعة فإنه قد رابط. وأما تمامه فإنه 40 يوما، وفيه حديث عند الطبراني لكنه لا يصح، وأن تمام الرباط 40 يوما، لكن صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال رضي الله عنه: تمام الرباط 40 يوما. وأخذ به الإمام أحمد، واستحب أن يكون الرباط 40 يوما، فإن زاد فهو أفضل، كلما زاد فهو أفضل، لكن تمامه 40 يوما. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.